يسأل عن قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عند النساء بعد الوضوء. هذا لا بأس بإسناده، يقال بعد الوضوء.